إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي زاد السالك، شرح أسهل المسالك للشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا ما تيسر من أبواب الطهارة، وشرعنا فيما يتعلق بقضاء باب قضاء الحاجة، وتكلمنا عن عدد من الأبيات من هذا الباب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: قل قبله وبعد وذكره ورد ولم يفد قبليه إن لم يعد، لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. نعم، يقولون ينبغي للإنسان قبل قضاء حاجته أن يعد أشياءه، ومنها المزيل مثل الماء أو الحجر، لئلا يحتاج إلى الالتفات أثناء قضاء الحاجة، لأنه قد يلتفت فيرى شيئا يفزعه فيتشتت، تنتشر النجاسة ويلوث ثيابه وما إلى ذلك، ولكن يفعل ذلك قبل قضاء الحاجة حتى يطمئن ويتأكد أن أو يتثبت من خلو المكان من ما يخشى محذوره. وللمزيل فاستعد، كما قلنا يستعد بالماء أو كذا حتى لا يحتاج للبحث عنه بعد أن يكون يعني يستطيع ذلك إلا تلويث وما إلى ذلك. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. أيضا يقول عدد من الفقهاء بأنه من آداب قضاء الحاجة أن يعتمد الإنسان على رجله اليسرى أكثر من اليمنى، فلا يكون معتمدا على اليمنى إنما يعتمد على اليسرى. وقد جاء في هذا حديث، حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، وقد ذكره صاحب البلوغ، لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. وبعضهم يقول إنه من جهة الطب، الطب القديم، أن هذا يعني يسهل خروج الخارج، يسهل خروج الخارج، وهذا الله أعلم يحتاج إلى يعني تثبت حتى يبين، وإلا فالنص قد ورد لكن قلنا فيه ضعف. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. قال: وفرج الفخذين باسترخاء، كما قال صاحب الرسالة، واسترخي قليلا. لماذا؟ لأن يقولون الدبر فيه تكاميش وكذا، إذا ما استرخى فقد لا يستطيع أن يصل إليها، فيسترخي ولا يعني لا يشد جسده حتى يعني يسهل الوصول إلى جميع المحل، ولا يبقى فيه تكاميش قد يعني تستتر فيها بعض أجزاء النجاسة. مستجمرا وترا وعند الماء، مستجمرا وترا، يعني أيضا من الآداب أنك إذا استجمرت أن تستجمر بوتر من الأحجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، و يعني جاء الأمر أنه أو جاءت السنة بالاستجمار وتراء، وفي سنة أبي داود: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا معناه أنك وأصلا أنت مأمور أن لا تستنجي إلا لا تستنجي بأقل من 3 أحجار، لكن في المذهب يقولون إن أنقى ولو حجرا واحدا أجزأ، فمعنى هذا أنك إذا أنقيت باثنين يطلب منك أن تزيد ثالثا من أجل الوترية، مع أنك أنقيت باثنين، وإن أنقيت بأربع أحجار أو بأربعة أحجار طلب منك الخامس ندبا للوترية، ومنتهاه إلى سبع، إلى ست سبع ثم سبع. أما إذا احتجت إلى ثمانية أحجار فلا يندب لك تاسع، وهكذا. هذا معنى استحباب الإيتار في هذا. أما إذا انقطع أصلا عددك على وتر فخلاص الحمد لله. طيب، قال: وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر، يعني إذا كنت تستنجي بالماء فعليك أن تقدم القبل قبل الدبر، لأن هذا يقلل من تلوث اليد، لأنهم يقولون ربما إذا عالج دبره يخرج شيء من قبله فيلوثه، هكذا قالوا. والجمع بين الماء وبين الحجر، وهذا الأدب قد ذكره غير المالكية، بعض غير المالكية أيضا كابن قدامة الحنبلي. والجمع بين الماء وبين الحجر، علوا في الموني، والجمع بين الماء وبين الحجر، الفقهاء يقولون الاستجمار والاستنجاء على ثلاثة مراتب. إما أن تجمع بينهما بأن تقدم الاستجمار وتزيل الخارج ثم بعد ذلك تستنجي بالماء، فهذا هو الأفضل يقولون، وقد أشار النووي إلى حكاية الاتفاق على ذلك. وفيه يعني حديث يذكرونه لكنه لا يخالوا يثبت أنهم يقولون إن أهل قباء أثني عليهم فسئلوا فقالوا إن نتبع الحجارة الماء. والمعروف في هذا الحديث هو ذكر الماء فقط، هذه الرواية المعروفة. ثم يليه المرتبة الثانية أن إذا كان لا بد من اقتصار على حديمة في الاستنجاء أحب إلى العلماء كما ذكر صاحب الرسالة، لأنه يطهر المكان حقيقة، وأما الاستجمار فهو يطهره حكما، لأنه غالبا ما يبقى شيء من العين لكن يعفى عنه، لهذا كان هذا أولى من هذا. والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيمناك وباليسرى، نعم، وثم الاستجمار. والاستجمار بالحجارة يجوز حتى مع وجود الماء، فليس كالتيمم، بل يجوز حتى مع وجود الماء، خلافا لبعض السلف الذين كانوا يفضلون، بعضهم فضل الاستجمار على الماء وبعضهم كذا، لكن هذا الترتيب هو المعروف. وبعضهم أنكر الجمع بين الماء والاستجمار، لأن والجمار أو ما يقوم مقامها، كما سيأتي إن شاء الله أنه أن الاستجمار لا يتعين فيه الجمار، بل كل ما يقوم مقامها مما جمع صفات معينة سيذكرها الناظم، فيقولون هذا لم يثبت الجمع بينهما، وإنما الذي ثبت أحدهما، والاستنجاء أفضل من الاستجمار، والاستنجاء أفضل من الاستجمار. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل. يقول لك في الخلاء ادخل باليسرى واخرج باليمنى عكس مسجد، فتدخل باليمنى وتخرج باليسرى. دخول المسجد باليمنى جاء في حديث أنس الذي رواه الحاكم، يعني أنه قال من السنة وكذا، ويعني العمومات التيامن وجعل اليسرى لما بخلاف ذلك، كما جاء في حديث عائشة وحفصة في سنة أبي داود، فقالوا تدخل باليسرى وتخرج باليمنى في الخلاء عكس المسجد، تدخل باليمنى وتخرج باليسرى. وأما المنزل فقال لك يمنا فيه مطلقا في الدخول والخروج، تخرج باليمنى وتدخل وتخرج باليمنى، وأنت تنزل وتدخل باليمنى وتخرج باليمنى. طيب، قال رحمه الله في شرح هذه الأبيات: قال: لا تلتفت أيها القاضي لحاجة الإنسان مخافة أن ترى من يشوش عليك فتقوم فتتلطخ ثيابك، وأما قبل الجلوس فينبغي لك أن تلتفت لتكون مطمئنا. يعني ليس معنى هذا حتى لو في ثعبان لا تنظر إليه حتى يفاجئك، لا، وإنما مقصود أن تفعل هذا قبل أن تجلس حتى لا تحتاج بعد ذلك أن تلتفت. وللمزيل فاستعد، أي إعداد مزيله من مائع أو جامد. ماء يعني كالماء مثلا، هو الماء يعني الله أعلم، والجامد كالحجارة الصغيرة الجمار وما يقوم مقامه. قال البناني وبعضهم ضبطه بغير ذلك: المندوب إعدادهما معا باعتبار أن الجمع بينهما مندوب كما سيأتي. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، رجلك منصوبة على الاشتغال، مثلا انصب رجلك اليسرى عليها فاعتمد أو كذا، لأنه جاء بعد ذلك، إن كان يعني ما أدري، أي اعتمد على رجلك اليسرى وأقم عرقوب رجلك اليمنى لأنه أعون. يقولون الرجل اليمنى تكون قائمة، لأنه أعون على الخروج في لأن المعدة في الشق الأيسر، فإذا اعتمد القاضي للحاجة على رجل اليسرى صار المحل كالمزلق كالمزل ما أدري يعني كالاحتمال المزلق أيضا، لأن اسم المكان من الرباعي ويعني يكون على صيغة اسم المفعول. لخروج الحدث فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، لكن هل هذا ينهض للاستحباب؟ وبعض مشايخنا كان يقول استحباب، العلماء يختلف عن استحباب بمعنى أنه في السنة أو كذا، كان يقول ما أدري استحباب مذهبي أو كراهة مذهبية أو كراهة كذا. طيب قال أفرج الفخذين باسترخاء، أي يندب أن يفرج باسترخاء أن يفرج باسترخاء بين فخذيه في استفراغه واستنجائه باسترخاء فيهما، لأنه أبلغ في إزالة ما في غضون المحل من النجاسة. ومستجمرا وترا، أي ويندب أن يكون الاستجمار وترا وينتهي الإيتار لسبعين. وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر، يعني أنه ينبغي له التقديم قبل على الدبر إلا أن يقطر بوله عند مس الدبر، فيقدم دبره حينئذ، لأنه لا فائدة في تقديم القبل، لأنه على كل حال يعني هذا سيتحقق أنه إذا مس الدبر سيتلوث يده على ما قالوا. والجمع بين الماء وبين الحجر، أي وندب للمستنجي الجمع بين الماء والحجر وما في معناها من كل ما يجوز الاستجمار به، كما سيأتي أنه يجوز الاستجمار بما جمع صفات معينة. قال خليل وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وورد في الجمع بينهما ما جاء عن ابن عباس أنه قال لما نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار. انتهى. هنا أفادنا فائدة أن هذا رواه البزار، ينظر في إسناد البزار بعدها. واخرج بيمناك، أي يندب له أن يقدم يمناه خروجا في أي في خروجه منه، وباليسرى ادخلي، أي أن يقدم يسراه دخولا، ومثله الحمام. الحمام طبعا موضعه الاستحمام، وسمي بهذا الاسم مأخوذ يعني لأنه مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، وليس معنى الحمام الكنيف كما يعني اصطلح عليه أهل زماننا. ومواضع الظل يعني باعتبار أنها مثل الخلاء، يعني باعتبار أنها يحصل فيها شر مثلا، والأخرى ماء الشياطين. والمسجد عكس، أن يقدم يمناه لعل أي يقدم أدري هذا يمناه دخولا ويسرى خروجا، وينبغي أن يضع على ظهر نعله ليلبس اليمنى قبلها. هنا يريد أن يجمع بين أمرين، أنت مثلا وضعت نعلك أمام باب يعني جوار باب المسجد، وتريد أن تلبس النعل وتريد أن تخرج، فكيف تفعل؟ قال لك أخرج باليسرى، لكن لا تدخلها في النعل مباشرة، لألا تكون دخلت اليسرى قبل اليمنى، وأنت مطالب على جهة الندب أيضا أن تلبس. ولعله أيضا قد يقال بالسنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن المذهب ما أدري هل يقول المسنية أو الندب فقط، يغلب على ظني أن يكون مندوبا فقط. فحينئذ كيف تفعل؟ قال لك أخرج رجلك اليسرى وضعها على ظهر النعل ولا تلبسها، ثم أخرج رجلك اليمنى وأدخلها في النعل، فتكون لبست خرجت باليسرى أولا لكن لبست اليمنى قبل اليسرى، لتجمع بين الأدبين. قال وينبغي نعم. ثم قال أيضا هنا يمنا بالمنزل، أي يقدم يمنا دخولا وخروجا فيهما، يعني من المنزل إلى خارج المنزل وبالعكس دخولا، إذ لا عبادة ولا أذى. والقاعدة أن ما كان من باب التكريم كما قال النووي ينبغي فيه التيمن، وما كان بضده ينبغي فيه التيسر، كالامتخاط والاستنجاء والخروج من المسجد وخلع النعل ودخول الكنيف. وهذه باستقراء بعض الجزئيات وقيست بقيتها على ما ورد. ثم شرع يتكلم على حكم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار وبيان صفاتها، فقال واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي، مستجمرا بطاهر منقن جمد لا نقد أو مطعوم أو مؤذن بحد، وعين للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى ينبغي أن تكتب بالألف المقصورة منتشرا عن مخرج ذكر. هناك شيء يسمى قالك واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبري بالسلتي وبالنتر. الاستبراء يختلف عن الاستنجاء، فالاستنجاء ويقوم مقامه الاستجمار إنما هو لإزالة ما بظاهر المخرج من الأذى. انتبه لهذا الفرق الدقيق الذي قد لا يميزه كثير من طلاب العلم. ما الفرق بين الاستبراء والاستنجاء أو الاستجمار؟ الاستنجاء والاستجمار إنما هو لإزالة ما بظاهر المخرج، تمام؟ وأما الاستبراء فهو لإزالة ما بقي في المخرج داخله من الأذى، وهذا إنما يكون في بول الذكر فقط، أما في بول الأنثى وفي الغائط مطلقا فلا يطلب استبراء أصلا، لا يلتفت إلى ما بداخل المخرج وإنما الخارج، إلا البول من الذكر يبقى في الذكر بقية من البول تحتاج إلى متهيئة للخروج، لأنها ولو لم يخرجها ربما تخرج بعد ذلك. فالفقهاء يقولون يستبرئ. كيف يستبرئ؟ قالك واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبرئ بالسلت وبالنتر النجي. السلت والنتر، السلت معناها مثل سلت أي شيء، السلت معناها مثلا سلت العرق، أن تضع إصبعك على جبهتك وتعصر الجبهة هكذا حتى تخرجه حتى تزيله عنه، وهكذا سلت الصحفة مثلا الذي جاء في السنة. وهنا أيضا يقولون يضع ذكره بين السبابته اليسرى وإبهامه ويمرهما من أصل الذكر إلى آخره حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج بطريقة خفيفة من غير ضغط ولا شد يؤذي ولا كذا. وكذلك النتر وهو هز خفيف يخرج أيضا ما كان يعني ما متهيئا للخروج. النجي لعله، النجو في الأصل هو القطع، وقد قيل في قوله تعالى نجيناك أي جعلناك على نجوة من الأرض ليراك الناس كذا، على ما أذكر إن لم تخني الذاكرة التفسيرية. مستجمرا بطاهر منقنج، قال لك الاستجمار الشيء المستجمر به له شروط، أولا أن يكون طاهرا، أما الاستجمار بالنجس فلا يفيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثة الحمار رمى بها لما أتي بها الاستجمار كما في صحيح البخاري وقال إنها ركس، وكذلك نهى عن الروث والعظم وقال إنهما، وفي رواية في لفظ قال إنهما لا يطهران عندها لعله عند دار قطني أو كذا، ونهى عن الاستنجاء بالروث والعظم قال أما نعم الروث والعظم ومعنى. العظم قال العلماء إن كان مما يذكى فهو طعام الجن المسلمين كما جاء في الحديث، وإن كان مما لا يذكى فهو نجس في نفسه. والروث من الحمار ونحوه، ولذلك جاء في رواية خارج الصحيح أن روثة حمار لأنه مما لا يؤكل لحمه ففضلاته نجسة، وهذا الحديث عمدة عند العلماء في نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه. مستجمرا بطاهر لأن فقد الشيء لا يعطيه، منقن يعني لابد أن يكون منقيا، أما إذا كان لا ينقي فلا فائدة فيه مثل الأشياء اللزجة جدا وكذا هذه لا تفيد. جمد يعني لا يكون منبثا كالتراب ونحوه، لابد أن يكون جامدا. لا نقد لا يكون. العلماء قالوا لما نهي عن طعام الجن ونحوه وكذلك علف دوابهم دل على أن طعام الإنس والمحترمات عموما من باب أولى، فمن ذلك النقد كونه إنسان يستنجي بذهب أو فضة وهما ما يتعامل بهما الناس في معاملاتهما، هذا فيه من الكبر ما لا يخفى، وفيه أيضا تلويث لهذين العنصرين النفيسين، وأيضا المطعومات عموما لأنه إذا كان طعام الجن فطعام الإنس من باب أولى. أو مؤذن بحد لأنه لا ضرر ولا ضرار بسكين أو بزجاج مكسور أو كذا. وأيضا المنقي يشمل أن لا يكون أملس جدا بحيث لا يحصل به الإنقاء. هذه شروط يعني لا بد في أن يجمعها حتى. وطبعا معروف أن كل محترم لا يجوز، مثلا حتى قالوا لا، حتى بعضهم يقول حتى لو كان باللغة العربية أو أي شيء مكتوب باللغة العربية، فضلا عن طبعا أما تعمد الاستنجاء يعني بالمقدسات لا سيما القرآن وكذا، إذا تعمده صاحبه إهانة فهو كافر طبعا لا شك. فهذا لا، لكن ما دون ذلك أيضا يقولون كل المحترمات. كذلك إذا كان شيئا مملوكا لغيرك مثلا أو ذنب دابة مثلا أو كذا أشياء ذكروها قالوا لا استجمروا بها. أما وعلى هذا فكل ما جمع هذه الشروط يجوز الاستجمار به، ومن ذلك المناديل. المناديل التي تستعمل هذه فائدة عزيزة بالمناسبة يا إخوان، يعني هذا المنديل يجوز استعماله مستقلا بلا ماء لأنه طاهر ومنقي وجامد وليس من المحترمات وكذا. ولا فيه إذا، فاستعماله لوحده. الآن طبعا من المفارقات أن أقول هذا الكلام من هذا المكان، يعني في بلاد غير المسلمين لا يستعملون الماء، كثير من غير المسلمين لا يستعملون الماء أصلا، لا يعرفون استعمال الماء، إنما يستعملون مناديل. وفي بعض بلاد المسلمين سمعت أنه لعزة الماء عندهم وكذا أيضا يكثرون من استعمال مناديل، قد سمعت هذا عن بعض بلاد الشام. فهذا جائز ولا حرج فيه، لكن طبعا لا شك أن الماء أطيب للنفس وأنزه. وعينوا للماء فقال لك هناك أشياء لكن يمتنعوا فيها الاستجمار عند المالكية، وتعينوا الماء منها المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل ذكره، وهذا إنما يكون بالماء. أو حيض أو نفاس، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتيه ثم حكيه بضلع ثم اقرصيه بالماء، وعين الماء ثم قال ثم حكيه ثم انضحيه ثم صلي فيه، فيبعد هذا أن يكون إيش غيري حتى هذا بالنسبة للثوب طبعا. لكن المهم أن الحيض يعني شدة يدل على شدة يعني نجاسته وكذا، حتى رخص للمعتدة رغم أنها تاركة للطيب أن تأخذ شيئا. والنفاس في يعني تقطع به يعني شيء من قسط أو أظفار، والنفاس في حكمه أو مني، كذلك المني في الحالات التي يستنجى منه فيها وهي التي لا توجب الغسلة، وهو مثلا إذا خرج بغير لذة أو كذا، أو بول أنثى أو خصيين أو يرى منتشرا. هم يقولون البول أو عفوا أي خارج يعني إذا انتشر كثيرا فإنه لا يصلح فيه الاستجمار، لا بد من الاستنجاء. ومن ذلك بول الأنثى لأنه ينتشر غالبا، ومثله بول الخصي، أو انتشر لأي سبب أكثر من يعني يقول مثلا بعضهم يقدر بثلث صفحة الدبر أو كذا، إذا انتشر عنها فإنه يكون انتشر كثيرا عن العادة، وحينئذ لا يصلح في الاستنجاء، بل لا بد، لأن الضرورة ترخص أو يعني الرخصة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها، فالشرع جاء بالاستثناء في على الأصل، أما ما زاد عن ذلك يرجع إلى الأصل وهو الماء. نقرأ سريعا ما الشرح هذا. قال قوله واستنقي باستفراغ ما في المخرج ثم أيها القاضي لحاجة الإنسان إنه يجب عليك بعد فراغك من حاجتك استفراغ ما في المحل بالاستبراء من سلت مع سلت ونتر ذكر خفاء خليل، ووجب استبراء باستفراغ. الباء هذه أدق، يظهر أنها باء تصويرية، يعني الاستبراء مصور بهذا، باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر. ربما الأخبث الذي يستفرغ في الاستبراء الآخر، طبعا البول واضح، وأما لكن هو نعم صحيح هذا قال مع سلت، إذا السلت غير النتر، السلت والنتر غير الاستفراغ. الاستفراغ يظهر أنه يعني أن تتربص حتى يخرج كل ما يمكن إخراجه وكذا، يعني لعل هذا هو الذي يحمل، ثم يبقى بقية يستعمل معها السلت والنتر بالنسبة للذكر للبول خاصة كما قلنا. باستفراغ أخبثي مع سلت ذكر ونتر خفى انتهى. والتاء في قوله واستنقي يحتمل أن تكون للطلب، لأن طلب الاستنقاء هو طلب الاستبراء، ويحتمل أن تكون زائدة. وقوله واستبري بالسلت وبالنتر النجي أي الخفيف، ما أدري النجي قال هنا معناه الخفيف، ينظر في كتب اللغة، لأن الذكر كالضرع كلما شدد عليه أعطى النداوة، وهذا الذي جعل الشيخ الإسلام يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إن السلت والنتر من البدع. قال ابن القيم 10 أشياء يفعلها الموسوسون، فقال شيخ الإسلام هي كلها من البدع. قال ابن القيم ولعله في غاثة اللهفان قال فراجعته في السلت والنتر بالذات، فأصر الشيخ قال هما من البدع، ولكن قد جاء شيء من ذلك عن جابر بن زيد وهو من التابعين من تلاميذ ابن عباس ومن جلة التابعين، يعني هناك أثر يشبه السلت هكذا ذكره، فالله أعلم. الشيخ يرى أنهما من البدع من تيمية. قال وذلك يوجب استرخاء، ولذلك كان بعض مشايخنا يقول يغسل رأس الذكر فقط ولا يسلت ولا ينتر، وذلك يوجب استرخاء العروق ويضر بالمثانة وربما أبطل الإنعاض وضعفه، يعني المبالغة في ذلك. الفقهاء يقولون لا يبالغ لكن لا يقولون لا يفعله. مستجمرا بطاهر أن يجوز الاستجمار بطاهر كحجر ومدر أي طوب، وما حرق من الطين كالأجر أو لا كخرق، هذا يشبه المناديل، وقطن وصوف غير متصل بحيوان، هذا هو ممكن أي يحصل الإنقاء به لا أملس كالزجاج وقصب لعدم الإنقاء، ولا بمبتل كطين ولا بنجس كعظم ميتة وروث جمد أي يابس، لا نقد أي ذهب أو فضة أو مطعوم، أي ولا محترم من مطعوم كخبز ومكتوب لحرمة الحروف وفي الدسوقي قال الشيخ إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لا حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربية وإلا فلا حرمة لا إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال علي بن الأجهوري الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربية أو غيرها وهو ما يفيده الحطاب وفتوى الناصر قال شيخنا وهو المعتمد انتهى من الدسوقي انتهى. إذن كل مكتوب على هذا ولو بغير العربية أو مؤذن بحتك مكسور زجاج أو قصب أو حجر أو سكين هذا هو حكم الاستجمار والاكتفاء به عن الاستنجاء بالماء والأصل في ذلك والاكتفاء به عن الاستنجاء بالماء والأصل في ذلك ما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم هذا الحديث أصح وأصرح لكن ذاك فيه القرين الصارف من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عند أبي داود. وعند عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بالروث ولا بالعظم لأنه زاد إخوانكم من الجن وقد ورد نحوه فعند مسلم. ثم شرع يتكلم على أشياء لا يكفي فيها الاستجمار لكن ما أدري هناك بعض روايته فيها أشياء يعني معلّة يرجع إليها لا أذكرها الآن. قال لا يكفي فيها الاستجمار بالأحجار بل لا بد من الاستنجاء بالماء المطلق وهي قوله عينوا للماء في مذي وقد تقدم الكلام عليه في نواقض الوضوء أنه يجب منه غسل جميع الذكر فلا يكفي فيه الاستجمار بالحجارة بالنسبة لمن كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء وتعين الماء في حيض إذا انقطع المرأة وكان فرضها التيمم أو بمعنى الواو نفاس أي انقطاع دم الحيض فلا بد من غسل دمها بالماء. وسيأتي الكلام على الحيض والنفاس في باب الحيض إن شاء الله. ومني خرج بلذة معتادة ويجري فيه ما جرى في الحيض والنفاس أو بول أنثى بكرا أو ثيبا ومثله البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على ظهر الثقبة سبق ما أن تحت المعدة إذا كان انسد المخرجان فإنها تقوم مقامة على ذلك سبق ما أن مقام المخرج على الظاهر لأنه منتشر. طيب إذا خرج منها هل من هذه الثقبة قال لك يبدو أنه مثل بول الأنثى لأنه ليس مثل الذكر يعني حيث لا ينتشر بل هو منتشر لأنه منتشر فيتعين في الماء أو خصية بول من خصية هو مقطوع الذكر من أصله لأنه ينتشر هذا المقصود بالخصية في هذا المقام. أو يرى كل من البول والغائط منتشرا عن مخرج له ماء كثرة وهو ما جرت العادة بتلويثه كان ينتهي إلى الألية قالوا بفتح الهمزة وكسرها نحن هنا كسروها كسرها الكاتب يعني. أو يعم جميع الحشفة كذلك هذا انتشار بالنسبة للبول والأول بالنسبة للغائط. ولما فرغ من كلام عن طارمية الصغرى شرع يتكلم عن طارمية الكبرى والغصف قال رحمه الله باب موجبات. إذن بقي فقط مسألة التعين أنه قال إذا كان فرضه التيمم هذه لعلي أراجعها لك وأفيدكم إن شاء الله لكم وأفيدكم وليتكم تذكرون إن شاء الله في الدرس القادم حتى نبدأ بها. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.